بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نحييكم أيها الإخوة في الله، ويسرنا في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن نقدم لكم شرح فضيلة شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين نفعنا الله بعلمه، للمنظومة النونية التي نظمها الإمام العلامة شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن أيوب الزرعي المعروف بابن قيم الجوزية، المولود في سنة 91 و600 بعد الهجرة، والمتوفى في 13 من رجب من عام 51 و700 بعد الهجرة. قال عنه ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية: سمع الحديث واشتغل بالعلم وبرع في علوم متعددة، لا سيما علم التفسير والحديث والأصلين. ولما عاد الشيخ تقي الدين ابن تيمية من الديار المصرية في 12 و700 لازمه إلى أن مات الشيخ، فأخذ عنه علما جما مع ما سلف له من الاشتغال، فصار فريدا في بابه في فنون كثيرة مع كثرة الطلب ليلا ونهارا وكثرة الابتهال. وكان حسن القراءة والخلق كثير التودد، لا يحسد أحدا ولا يؤذيه ولا يستعيبه ولا يحقد على أحد. وكنت من أصحب الناس له وأحب الناس إليه، ولا أعرف في هذا العالم في زماننا أكثر عبادة منه، إلى آخر كلامه رحمه الله. ويقال لقصيدته النونية الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية، وتبلغ أبياتها قرابة 6000 بيت. وقد جاء شرح شيخنا محمد لهذه القصيدة في 60 شريطا. نسأل الله أن يغفر للناظم وأن يرحمه، كما نسأله أن يوفق شيخنا لكل خير وأن يجعله مباركا أينما كان. ونحب أن نذكر إخواننا أن الأشرطة 5 ليست من تسجيلنا، وجزاكم الله خيرا. والآن أيها الإخوة، مع الشريط الأول من شرح نونية ابن القيم. من خالفهم من أهل البدع وقد تعرض رحمه الله إلى أحوال أهل الجنة وما فيها من نعيم، وفي ثناياها أيضا من المواعظ والفوائد ما يرقق القلوب، وقد سجلها كثير من الإخوة ممن أعطاهم الله تعالى حسن الصوت والأداء، ومنهم الأخ صالح بن عطاء الخزيم سجلها مرتين، وكان تسجيله رائعا جيدا. والمهم أننا إن شاء الله سنبدأ الدراسة فيها هذه الليلة، أي ليلة السبت الموافق 17 من شهر صفر عام 1408. ونسأل الله تعالى أن يلهمنا رشدنا وأن نتمها ونحن قد فهمناها واستفدنا منها. نعم، نبدأ الآن بالمقدمة لأنها مقدمة مفيدة. نعم، وستكون قراءتنا فيها ليست على سبيل الشرح بل على سبيل التعليق والإيضاح فقط، لأنها هي واضحة ما هي ما تحتاج إلى شرح. نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: حكم المحبة ثابت. نقرأ المقدمة. كيف؟ أي لا المقدمة مفيدة جدا. ما يخالف. الحمد لله الذي شهدت له بربوبيته جميع مخلوقاته، وأقرت له بالعبودية جميع مصنوعاته، وأدت له الشهادة جميع الكائنات أنه شهادتها. وأدت له الشهادة جميع الكائنات جميع الكائنات أنه الله الذي لا إله إلا هو، بما أودعها من لطيف صنعه وبديع آياته. وسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ولا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لا شريك له في ربوبيته ولا شبيه له في أفعاله ولا في صفاته ولا في ذاته. والله أكبر عدد ما أحاط به هذه ثلاثة أشياء لا شبيه لله تعالى فيها، وهي أفعاله وصفاته وذاته. فمثلا استوى على العرش فعل، لكن هل يشبه استواءنا نحن على السرير وعلى البعير؟ لا. ينزل إلى السماء الدنيا، هل يشبهه نزولنا نحن إلى الأرض من السطح؟ لا. هذا الفعل. الصفات العلم والسمع والقدرة والعزة أيضا لا تشبه صفاتنا نحن. نحن عندنا علم وقدرة وسمع وبصر وعزة وحكمة، لكن لا تشبه ما لله تعالى من ذلك. ثالثا ولا في ذاته. فذوات المخلوقين لا تشبه ذات الخالق عز وجل، لا تشبه ذات الخالق عز وجل. واعلم أن كلمة ذات، لا تسبح يا ولدي، ماذا بك؟ نعم. واعلم، تروح النوم. أن كلمة ذات تطلق على عين الشيء، لكن هذا الإطلاق هل هو لغوي ولا محدث؟ بعضهم قال إنه محدث، وأنها في اللغة لا تطلق على ذات الشيء، وإنما تطلق على الجهة، على الجهة وعلى الحال وعلى نعم، وأن تكون بمعنى صاحبة. نعم. فتقول مثلا: هذه امرأة ذات مال. نعم، أي صاحبة مال. وتقول بل قال الله تعالى: وأصلحوا ذات بينكم، أي حال بينكم، أي الحال التي بينكم أصلحوها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن إبراهيم كذب ثلاث كذبات كلهن في ذات الله، أي في جانبه وجهته. نعم. وقال خبيب: وذلك في ذات الإله، أي في جانبه وجهته. هنا طيب، لكن استعملت استعمالا شائعا عند العلماء حتى صارت حقيقة عرفية. استعملت في أي شيء؟ في مقابل الصفة، فاستعملوه بمعنى نفس الشيء وعين الشيء. فكما تقول العرب: هذا زيد عينه، وهذا زيد نفسه، يقول: هذا زيد ذاته. وصار الآن استعمالا شائعا لا ينكر. نعم. ولهذا المؤلف رحمه الله قال: في صفاته وذاته. نعم. والله أكبر عدد ما أحاط به علمه وجرى به قلمه ونفذ فيه حكمه في جميع برياته. ولا حول ولا قوة إلا بالله. تفويض عبد الله يملك لنفسه منصورة بماذا؟ بفعل محذوف، يعني أفوض ذلك تفويض عبد. لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، بل هو بالله وإلى الله في مبادئ أمره ونهاياته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا صاحبة له ولا ولد، ولا ولد له ولا والد، ولا والد له، ولا كفء له، ولا كفء له، ولا كفء له الذي هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه أحد من جميع برياته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من بريته، وسفيره بينه وبين عباده، وحجته على خلقه، أرسله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أرسله على حين فترة من الرسل وطموس من السبل ودروس من الكتب والكفر. أرسله على حين فترة من الرسل وطموس من السبل ودروس من الكتب، والكفر قد اضطرمت ناره وتطايرت في الآفاق شراره، وقد استوجب أهل الأرض أن يحل بهم العقاب، وقد نظر الجبار تبارك وتعالى إليهم فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وقد استند كل قوم إلى ظلم آرائهم، وحكموا على الله سبحانه وتعالى بمقالاتهم الباطلة وأهوائهم. وليل الكفر مدلهم من ظلامه شديد قتامه، وسبل الحق عافية آثارها مطموسة أعلامها. ففلق الله سبحانه بمحمد صلى الله عليه وسلم صبح الإيمان. ففلق الله سبحانه بمحمد صلى الله عليه وسلم صبح الإيمان، فأضاء حتى ملأ الآفاق نورا، وأطلع شمس الرسالة في حنادس الظلم سراجا منيرا. فهدى الله به من الضلالة، وعلم به من الجهالة، وبصر به من العمى، وأرشد من الغي، وكثر به بعد القلة، وأعز به بعد الذلة، وأغنى به بعد العيلة، واستنقذ به من الهلكة، وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله حتى أتاه اليقين من ربه، وشرح الله صدره ورفع له ذكره. ما عندكم له؟ لا، ما فيه. لا موجودة. الله في القرآن: ألم نشرح لك، وشرح الله له صدره، ورفع له ذكره، ووضع عنه وزره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، وأقسم بحياته في كتابه المبين، وقرن اسمه في قوله لعمرك، نعم، وقرن اسمه باسمه، فإذا ذكر معه ذكر فإذا ذكر معه كما في الخطب والتشهد والتأذين فلا يصح لأحد. قول قرن اسمه باسمه مو دائما في بعض الأحيان، ولهذا كره العلماء أن يقول الإنسان عند الذبح بسم الله وصلى الله على محمد، لأن المقام مقام إخلاص وعبادة. إنما في بعض الأشياء قارن الله تعالى اسم رسوله باسمه سبحانه وتعالى. فلا يصح لأحد خطبة ولا تشهد ولا أذان ولا صلاة حتى ولا أذان ولا صلاة حتى يشهد أنه عبده ورسوله شهادة اليقين، وصلى الله وملائكته وأنبياؤه ورسله وجميع خلقه عليه كما عرفنا بالله وهدانا إليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم. أما بعد، فإن الله جل ثناؤه وتقدس، وهذا ما شاء الله نعمة الله على العبد أن يكون قلمه سيالا ويكون كلامه منتظما ومتآلفا، لأن بعض الناس لو أراد أن يصنع مثل هذه الخطبة يمكن يقعد شهر ما صلح مثله، وبعض الناس يمن الله عليه فيكون عنده انطلاق في القول والكتابة، وبعض الناس تجده قويا في كتابته عييا في خطابه، وبعض الناس بالعكس. حدثني شيخنا محمد بن عبد المطور رحمه الله يقول إنني سمعت السيد محمد الشيخ رضا رحمه الله صاحب المنار وهو يتكلم في المسجد الحرام، لكنه يقول إن كلامه ردي في خطابه، مع أن كتاباته من أعلى أنواع الكتابات، ولكن فضل الله يؤتيه من يشاء. الناس يختلفون. أي نعم، أي نعم. كتب الغمة معناها أن غمة الدين، غمة الدين، ما هي الغمة الذي يصيب الإنسان، الغمة التي كان غطاها أهل الكتاب على الدين وقال إن الله ثالث ثلاثة وما أشبه ذلك، الرسول كشفها وبينها. أما بعد، فإن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه إذا أراد أن يكرم عبده بمعرفته ويجمع قلبه على محبته شرح صدره لقبول صفاته العلى وتلقيها من مشكات الوحي، فإذا ورد عليه شيء منها قابله بالقبول وتلقاه بالرضا والتسليم وأذعن له بالانقياد فاستنار به قلبه واتسع له صدره وامتلأ به سرورا ومحبة، فعلم أنه تعريف من تعريفات الله تعالى، تعريف به إليه على تعرف به إليه على لسان رسوله، فأنزل تلك الصفة من قلبه منزلة الغذاء أعظم ما كان إليه فاقة، ومنزلة الشفاء أشد ما كان إليه حاجة، فاشتد بها فرحه وعظم بها غناؤه وقويت بها معرفته واطمأنت إليها نفسه وسكن إليها قلبه، فجال من المعرفة في ميادينها وأسام عين بصيرته في رياضها وبساتينها. وهذا لا شك أن الله عز وجل إذا أراد أن يكرم عبدا شرح الله صدره لقبول ما وصف الله به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فتلقاها بالتسليم والفرح والسرور وازداد إيمانا بالله عز وجل وتعظيما له، لأنه كلما ازدادت معرفة الإنسان بالله في صفاته وآياته لا شك أنه يزداد محبة وتعظيما لربه، عكس أهل الباطل والعياذ بالله الذين إذا جاءتهم مثل هذه الصفات ذهبوا يمينا وشمالا بالتعطيل والتحريف حتى يبقوا وهم على شك فيما وصف الله به نفسه، وفرق كبير بين هذا وهذا. فالمؤلف رحمه الله ذكر هذه المقدمة كاستهلال لما يريد أن يبدأ به، وهذه تسمى عند أهل البلاغة قراعة الاستهلال، أن يأتي الإنسان بمقدمة تشير إلى موضوع البحث، كما أن هناك براعة اختتام أن يأتي بكلامه بما يشعر أنه سوف يختتم. نعم. لما كانت هذه القصيدة في الصفات بدأ المؤلف رحمه الله بهذه المقدمة. نعم. نعم. لتيقنه بأن شرف العلم تابع لشرف معلومه، ولا معلوم أعظم وأجل أعظم وأجل ممن هذه صفته، وهو ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأن شرفه أيضا بحسب الحاجة إليه، وليست حاجة الأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة باريها وفاطرها ومحبته وذكره والابتهاج به وطلب الوسيلة إليه والزلفى عنده. إذن هاتان قاعدتان مفيدتان: العلم يشرف بشرف المعلوم ولا لا؟ يعني شف موضوع العلم، فإن شرف العلم بشرف معلوم، ومعلوم أن أشرف شيء وأعلى شيء هو معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته، ولهذا كان علم التوحيد هو الفقه الأكبر، سميه العلماء الفقه الأكبر، علم معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته هو الفقه الأكبر، أما علم أحكامه المتعلقة بأفعال عباده فهو فقه أصغر بالنسبة إلى الفقه. يشرف العلم أيضا بشرف آخر، وهي حاجة الناس إليه، فكلما احتاج الناس إلى العلم كان طلبه أشرف من طلب غيره، لأن العلم الذي لا يحتاج إليه مضيعة، تتعلم شيئا لا يحتاج الناس إليه، هذا ضياع وقت ولا شرف في هذا العلم. المؤلف الآن أفادنا رحمه الله بأن العلم يشرف بماذا؟ بأمرين: شرف المعلوم، وحاجة الناس إليه. نعم. ولا سبيل إلى هذا إلا بمعرفة أوصافه وأسمائه، فكلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب، وكلما كان لها أنكر كان بالله أجهل وإليه أكره ومنه أبعد. والله تعالى ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه، فمن كان لذكر أسمائه وصفاته مبغضا وعنها نافرا ومنفرا فالله له أشد بغضا وعنه أعظم إعراضا وله أكبر مقتا، حتى تعود القلوب إلى قلبين، قلب ذكر الأسماء والصفات، ذكر الأسماء والصفات قوته وحياته ونعيمه وقرة عينه، لو فارقه ذكرها ومحبتها لحظة لافتغى. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فلسان حاله يقول: يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل ويقول: وإذا تقاضيت الفؤاد تناسيا ألفيت أحشائي بذاك شحاحا ويقول: إذا مرضنا تداوينا بذكركم، فنترك الذكر أحيانا فننتكس. ومن المحال أن يذكر القلب من هو محارب لصفاته نافر من سماعها معرض بكليته عنها زاعم أن السلامة في ذلك. كلا والله، إنه هذه مشكلة تقع لبعض الناس، يقول: لا فائدة من البحث في أسماء الله وصفاته، اتركونا من هذا البحث، هذا شيء فرغ الناس منه. وفي الحقيقة لا يقول ذلك إلا إنسان كما قال ابن القيم رحمه الله على خطر عظيم، لأن معرفة أسماء الله وصفاته هي قوت القلب وروحه، ولا يمكن للإنسان أن يحب الله غاية المحبة ويعظم الله غاية التعظيم إلا بمعرفة أسمائه وصفاته. وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك حتى قال: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وهذا عوض عظيم، الجنة ليست بالأمن الهين، ما تكون إلا لشيء هو أعظم الأشياء. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام ما عين لنا هذه الأسماء، لو عينها لنا لسقط عنا كثير من المؤونة ولم نتعب في تحصيلها، ولكن جعل ذلك للبحث والنظر واستخلاصها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى يعرف من هو حريص عليها مما ليس بحريص. ونظير هذا إخفاء ليلة القدر، ولو شاء الله عز وجل لبينها لعباده بعينها، ولكنه سبحانه وتعالى أراد من عباده أن يعلم من هو حريص ممن ليس بحريص. هذا من وجه. وجه آخر لأجل أن يكثر ثوابهم في الأعمال في جميع ليالي العشر، كذلك أيضا في ليلة ساعة الإجابة في ليلة من الليالي، لأن يعني في السنة ليلة ساعة، ليلة فيها ساعة من ليالي السنة فيها ساعة لا وافقها عبد مسلم يدعو الله إلا أعطاه إياه. هذا بقطع النظر عن الذي يكون وقت النزول الإلهي. كذلك ساعة الجمعة بينها الله ولا لا؟ ما بينها، لكن أرجعها مبين. هكذا أيضا بالنسبة لأسماء الله عز وجل، يقول بعض الناس: دعونا من الأسماء، دعونا من الصفات، هذا شيء من قضاء، والآن ما فيه جهمية ولا معتزلة ولا ولا ولا. هذا مو صحيح، فيها الآن جهمية، فيه معتزلة، فيه أشعرية، فيه ماتريدية، فيه موجود. وأيضا وإن لم يكن ذلك موجودا، فلماذا نترك البحث في أسماء الله وصفاته حتى نكون جاهلين؟ هذا مو صحيح. أيضا البحث مع الجهمية والمعتزلة مفيد في البحث مع الشيوعيين والملحدين والزنادقة، لأن هناك مقدمات مذكورة في مناظرة هؤلاء تفيد طالب العلم في مناظرة الشيوعيين والزنادقة والملحدين. فعلى كل حال، كما قال ابن القيم رحمه الله في هذه المقدمة: لا ينبغي لنا أن ندع البحث في أسماء الله وصفاته، بل إننا ينبغي لنا أن نبحث، ولكن لا على سبيل أهل التحريف، ولكن على سبيل السلام وأئمة الأمة، نتلقاها بالقبول والتسليم مع اعتقادنا أن كل ما وصف الله به نفسه فإنه لا يشبه شيئا من أوصاف المخلوقين أبدا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: من فيه؟ يمكن مغلق مغلقة هذه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن المحال أن يذكر القلب، ومن المحال أن يذكر ومن المحال أن يذكر القلب من هو محارب لصفاته، نادر من سماعها، معرض بكليته عنها، زائم أن السلامة في ذلك. كلا والله، إن هو إلا الجهالة والخذلان والإعراض عن العزيز الرحيم. فليس القلب الصحيح قط إلى شيء أشوق منه إلى معرفة ربه تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه، ولا أفرح بشيء قط كفرحه بذلك. وكفى بالعبد عما وقبلانا أن يضرب على قلبه صادق الإعراض عنها، والنصرة والتنفير والاشتغال بما لو كان حقا لم ينفع إلا بعد معرفة الله والإيمان به وبصفاته وأسمائه. والقلب الثاني قلب مضروب بسياط الجهالة، فهو عن معرفة ربه ومحبته مصدود، وطريق معرفة أسمائه وصفاته كما أنزلت عليه مسدود. إذن طريقه وطريق معرفة أسمائه وصفاته كما أنزلت عليه مسجود. قد قمش شبها من الكلام الباطل وارتوى مما إن آت من غير طاهر، فعدت منه آيات الصفات وأحاديث وأحاديثها إلى الله عزيجا وترد منه إلى منزلنا وجيجا بما يسومها تحريفا وتعطيلا، ويؤول معانيها تغييرا وتبديلا. قد أعد لدفعها أنواعا من العدد وهيأ لردها ضروبا من القوانين، وإذا دعي إلى تحكيمها أبى واستكبر وقال تلك أدلة لفظية لا تفيد شيئا من اليقين. قد أعدت التأويل جنة يتشرف بها من مواقف اذهان السنة والقرآن، وجعل إثبات صفات ذي الجلال تجسيما وتشبيها يصد به القلوب عن طريق العلم والإيمان، مزج البضاعة من العلم النافع الموجود عن خاتم الرسل والأنبياء لكنه مليء بالشكوك والشبه والجدال والمراء. خلع عليه الكلام الباطل خلع سلعة الجهل والتكفير، فهو يتعثر بأديان التكفير لأهل الحديث والتبديع لهم والتضليل. الطاف على أبواب الآراء والمذاهب يتكفف أربابها، فامتنى بأكثر المواهب والمطالب، عدل عن الأبواب العالية الكفيلة في نهاية المراد وغاية الإحسان، فابتني بالوقوف على الأبواب السافلة الملآنة بالخيبة. أجل لي هذا تبي ما فيها تقديم وتأخير تأكدوا. أمنها عليك مجرد. يقول رحمه الله عدل عن الأبواب العالية الكفيلة بنهاية المراد وغاية الإحسان، فابتلي بالوقوف على الأبواب السافلة. أظن عندك الله يهديك الأبواب العالية راحت. فابتلي بالوقوف على الأبواب السافلة الملآنة بالخيبة. عندكم ذي؟ طيب إذا نقرأ الآن أعيدها. عدل عن الأبواب العالية الكفيلة بنهاية المراد وغاية الإحسان، فابتلي بالوقوف على الأبواب السافلة الملآنة بالخيبة والحرمان، وقد لبس حلة منسوجة من الجهل والتقليد والشبه والعناد. فإذا بذلت له النصيحة ودعي إلى الحق أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. فما أعظم المصيبة بهذا وأمثاله على الإيمان، وما أشد الجناية به على السنة والقرآن، وما أحب جهاده بالقلب واليد واللسان إلى الرحمن، وما أثقل أجر ذلك الجهاد في الميزان. والجهاد بالحجة واللسان مقدم على الجهاد بالسيف والسنان. ولهذا أمر به تعالى في السور المكية حيث لا جهاد باليد إنذارا وتعذيرا، فقال تعالى فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وأمر تعالى بجهاد المنافقين والغلظة عليهم مع كونهم بين أظهر المسلمين في المقام والمسير، فقال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فالجهاد بالعلم والحجة جهاد أنبيائه ورسله وخاصته من عباده المخصوصين بالهداية والتوفيق والاتفاق. ومن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. وكفى بالعبد عما وخذلانا أن يرى عساكر الإيمان وجنود السنة والقرآن. وقد لبسوا للحرب لامته وأعدوا له عدته وأخذوا مصافهم ووقفوا، وقد حمي الوقيص ووقفوا مواقفهم لامته عندكم؟ طيب ووقفوا مواقفهم وقد حمي الوقيص ودار صح الحرب واشتد القتال. وتنادت الأقران النزال وهو في المنجر وهو في المنجح والمغارات والمدخل مع الخوارج كمين. وإذا ساعد القدر وعزم على الخروج صعد فوق السلم مع الناظرين. ينظر لمن الدائرة ليكون إليهم من المتحيزين. ثم يأتيهم وهو يقسم بالله جهد أيمانه أني كنت معكم وكنت أتمنى أن تكونوا أنتم الغالبين. فحقيق بمن لنفسه عنده قدر وقيمة ألا يكون قدر وقيمة. كل كلام المؤلف هنا من قوله القلب الثاني كله ينصب على من؟ على أهل التعطيل من المعتزلة والجهمية والأشعرية وغيرهم، وكل منهم يناله من هذه الأوصاف بقدر تعطيله جزاء وفاقا. المعطل تعطيلا محضا يستحق جميع هذه الأوصاف، والمعطل تعطيلا دون ذلك يستحق ما يستحق من هذه الأوصاف. ولا شك أن هذا جناية على النصوص وعلى رب العالمين أن يحرف كتابه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم إلى معان لم يرد الله ورسوله لمجرد اتباع الهوى في المجتهدين منهم والتقليد الأعمى في المقلدين منهم. والمؤلف رحمه الله لا تقول إنه قد بالغ وأسرف لأنه قد عاصرهم وناظرهم وأتعبوه وأتعبهم، فليس مثلنا الآن، ليس عندنا من يجادلنا في هذا أو يناظرنا فيه. لكن هو والشيخ رحمه الله صار لهم مجالات عظيمة مع هؤلاء المعطلة المبتدعة، فكانوا يستحقون أن يوصفوا بهذه الأوصاف لأنهم في الحقيقة قد أتعبوه، ولكن الحمد لله بما أعطاهم الله تعالى من العلم والإيمان والعقل والفهم استطاعوا أن يسيطروا على الموقف وأن يجعلوا أولئك تحت أقدامهم كما كان أهل السنة بالأول تحت أقدام أولئك، كما سيشير إلى المؤلف رحمه الله في هذه القصيدة. نعم. ما في سؤال إلا وقت السؤال. نعم. فحقيق بمن لنفسه عنده قدر وقيمة ألا يبيعها بأبخس الأثمان وألا يعرضها غدا بين يدي الله ورسوله من رافق الفتن والفوات وأن يثبت قدميه في صفوف الأهل. أما قوله بين يدي الله فالأمر ظاهر أننا سنقف بين يدي الله عز وجل كما قال تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، سوف تلاقي ربك وسوف يحاسبك حسابا يسيرا إن كنت ممن أوتي كتابه بيمينه أو بالعكس. أما بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام فهذا يحمل على أن المعنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام سيشهد بأنه بلغ أمته البلاغ المبين كما قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وإذا شهد أنه بلغ البلاغ المبين شهد على أمته فإنما خالف مقتضى هذه الشهادة فهو في خزي وعار، نسأل الله العافية. نعم. وأن يثبت قدميه في صفوف أهل العلم والإيمان وأن لا يتحيز إلى مقالة سوى ما جاء في السنة والقرآن، فكأن قد كشف الغطاء وانجلى الغبا وانجلى الغبار وأبان عن وجوه أهل السنة مسفرة ضاحكة مستبشرة وعن وجوه أهل البدعة عليها غبرة ترهقها قترة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة وأهل البدعة والفرقة والضلالة والفرقة والضلالة فوالله فمفارقة أهل الأهواء لا تسود وجوه أهل البدعة والفرقة الضالة تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة الضالة. عندكم الضلالة؟ ها؟ دقيق، هاتان النسختان وجوه البدعة والفرقة والضلالة، هذه النسخة. النسخة الثانية أهل البدعة والفرقة الضالة. الضالة معناها نقول الفرقة، الضلالة والضلالة نقول الفرقة، وهما متلازمان لأن أهل البدع متفرقون وأهل السنة مجتمعون. نعم. فوالله لمفارقة أهل الأهواء والبدع في هذه الدار أسهل من موافقتهم إذا قيل احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وبعده الإمام أحمد أزواجهم أشباههم ونظراءهم أزواجهم لأنه كان نظراءهم بالرفع أزواجهم أشباههم ونظراءهم وقد قال تعالى وإن النفوس زوجت قالوا فيجعل صاحب الحق مع نظيره في درجته وصاحب الباطل مع نظيره في درجته هنالك والله وعقب الظالم يعظ هنالك والله تعظ الظالم على يده الشيء إذا حصلت له حقيقة ما كان في هذه الدار عليه. يقول: يا ليت اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني، وكان الشيطان للانسان خذولا. فصل: وكان من قدر الله وقضائه أن جمع مجلس المذاكرة بين مثبت الصفات والعلو وبين معطل لذلك، فاستطعم المعطل المثبت الحال فاستطعم المعطل. هذه يحتمل أن تكون طبيعية، ويحتمل أن تكون على سبيل التمثيل، لأنه يجوز أن يضرب المثل في مثل هذا، كما كان الله تعالى في القرآن يضرب الأمثال في مثل ذلك. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجه لا يأتي بخير. هل يستوي هو من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ نعم. استطعم المعطل المثبت الحديث استطعام غير جائع إليه، ولكن غرضه عرض بضاعته عليه، فقال له: ما تقول في القرآن ومسألة الاستواء؟ فقال المثبت: نقول فيها ما قاله ربنا تبارك وتعالى وما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم. صفق الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصف. فكذلك نقول في صفاته إنها لا تشبه الصفات، فليس كذبه شيء ولا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله فلا نشبه صفات الله بصفاته. نعم. نقف على هذا أجل عشان سؤال. نقف على هذا. كمل الفصل. يلا. فلا نشبه صفات الله صفات الله صفات الله. صفاتي. ما هو جمع من الساد. ينصب الكسرة. نعم. فلا نشبه صفات الله بصفات المخلوقين. ولا نشبه صفات الله بصفات المخلوقين ولا نزيد عنه سبحانه صفة من صفاته من تشميع المشبهين وتوحيد المرسلين، كما أننا لا نقول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لتسمية القضاء بما نواه ولا نكذب بقدر الله ولا نجحد كما لمشيئته وقدرته تسمية قدريتنا مجبرة ولا نجحد صفات ربنا تبارك وتعالى بتسمية الجهمية والمعتزلة فلا مجسمة مشبهة كيف مجسمة بالنص مفعول تسمية. نعم. ولا نجحد صفات ربنا تبارك وتعالى بتسمية الجهمية والمعتزلة فلا مجسمة مجسمة مشبهة حشوية. ورحمة الله على القائل: فإن كان تسليما ثبوت صفاته لديكم فإن اليوم عدوا مجسموا. ورضي الله عن الشافعي حيث يقول: إن كان رفضا مفتوح الراء رفضا رفقا. إن كان رفقا حب آل محمد فليشهد الثقلان أن يرى فيه ثقلان فليشهد الثقلان تقعد كفه هل يشهد الثقلان أني صاحبي وقد ذكر الله روح القائل وهو شيخ الإسلام ابن تيمية إذ يقول إن كان نصبا حب صحب محمد فليشهد الثقلان أني أنا صدي. يا رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى فصل وأما القرآن بداية من هنا القرآن فإني أقول إنه كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود تكلم الله به صدقا وسمعه منه جبريل حق جبرائيل حقا وسمعه منه جبرائيل حقا وبلغ وسمعه منه جبرائيل حقا وبلغ جبرائيل وسمعه منه جبرائيل حقا وبلغ محمدا صلى الله عليه وسلم وحيا وأنك أثى يا عين صاد وحاميم عين سين قاف وألف لام راء وقاف ونون عين كلام الله حقيقة وأن الله تكلم بالقرآن العربي الذي سمعه الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم وأن جميعه كلام الله وليس قول البشر ومن قال إنه قول البشر فقد كفر والله يصليه سقر ومن قال ليس لله بيننا في الأرض كلام فقد جحد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله بعثه يبلغ عنه كلامه والرسول إنما يبلغ كلام مرسله فإذا انتفى كلام المرسل انتفت رسالة الرسول ونقول إن الله فوق يقول في القرآن كلام الله تعالى منزل غير مخلوق منزل ما يكفي هكذا بل نقول غير مخلوق لئلا يقول قائل هذا المطر منزل ونزلنا من السماء ماء مباركا وهذه بهيمة الأنعام منزلة وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج هذا الحديد منزل وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد فلا بد أن نقول غير مخلوق حتى لا يقول قائل إن قولكم إنه منزل لا يمنع أن يكون مخلوقا طيب ونقول إنه غير مخلوق لأنه كلام والكلام صفة المتكلم وصفة المخلوق مخلوقة وصفة الخالق غير مخلوقة واضح ولهذا كان السلف يقولون إنه كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود منه بدأ يعني أن الله تعالى هو الذي تكلم به ابتداء لم يتكلم به جبريل ولا محمد عليه الصلاة والسلام تكلم الله به ابتداء وإليه يعود أي يرجع ولكن ما معنى العود هنا هل هو عود حسي أو عود حكمي أو هما يعود حسا لأنه ينزع في آخر الزمان حتى لا يبقى منه شيء لا في صدر الرجال ولا في المصاحف وهذا حين يعرض الناس عنه إعرارا كليا فإنه ينزع من بين أيديهم، لأن القرآن أعظم وأجل من أن يبقى بين قوم لا يقيمون له وزنا أو يدوسونه بأرجلهم والعياذ بالله. كما أن الكعبة إذا أعرض الناس عنها وامتهنوها سلط الله عليها ذو السويقتين من الحبشة يهدمها حجرا حجرا حتى يلقيها في البحر، إذا عتى الناس فيها ولم يقدروها حق قدرها. هنا هذا عود حسي ولا معنوي؟ حسي. معنوي أي يعود إليه حكما، بمعنى أنه لا ينسب إلى غير الله، فلا يقال القرآن كلام جبريل ولا كلام محمد، وإنما هو كلام الله عز وجل، فهو يعود إليه وصفا وحكما. أعرفتم؟ لأن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من تكلم به أولا لا إلى من بلغه. فلو قلت قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، فهذه القصيدة لك ولا لامرئ القيس؟ لامرئ القيس. ولو قلت بان السؤاد فقلب اليوم متبول، ها؟ فهي لزهير، كعب بن زهير، كعب بن زهير، ما هي زهير. طيب، إذا قلنا هذا القرآن كلام الله فهو كلام الله ينسب الله عز وجل، ويدلك لهذا أن الله نسبه مرة إلى جبريل ومرة إلى محمد، ولا يمكن أن يكون كلام واحد منسوبا لاثنين، لكن نسب إليهما على سبيل التبليغ، فجبريل بلغه محمدا ومحمد بلغه أمته. قال الله تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين مطاع ثم أمين. من مراد بالرسول؟ طيب، وقال تعالى: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن، هذا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن القرآن كلام الله. يقول مؤلف رحمه الله: تكلم الله به صدقا وسمعه منه جبريل حقا أو جبرائيل حقا. أفادنا المؤلف أن جبريل لم يتلقه من اللوح المحفوظ، وإنما سمعه من الله، إنما سمعه من الله. والقول بأن الله تكلم به ثم أنزله إلى بيت العزة في السماء الدنيا، هذا في النفس منه شيء، وإن كان يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما. فالذي يظهر أن الله يتكلم بالقرآن حين إنزاله. وقوله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، يحتمل أن المعنى في اللوح المحفوظ ذكره، كما قال تعالى: وإنه لفي زبر الأولين. ومعلوم أن القرآن مو في زبر الأولين، نفس القرآن، إنما الذي في زبر الأولين هو ذكره. فيحتمل أن الذي في اللوح المحفوظ هو أن القرآن سيكون وينزل على محمد صلى الله عليه وسلم وما أشبه ذلك، فيكون المراد بكونه في اللوح المحفوظ ذكره. لكن يضعف هذا الشيء نحو قوله تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، فإن ظاهره أن القرآن نفسه كتب في نفس اللوح المحفوظ. نعم، والله على كل شيء قدير، قد يكتبه الله في اللوح المحفوظ ولكن لا يتكلم به إلا عند إنزاله. نعم. طيب، يقول: وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم وحيا، وأن هذا كاف يعني صاد وحميم عين سين قاف وألف لام راء وقاف ونون هي عين كلام الله حقيقة إلى آخره. المؤلف رحمه الله كرر هذا لأن من الناس اختلفوا في هذا القرآن، فالجهمية قالوا: القرآن كلام الله منزل لكنه مخلوق، وأضيف إلى الله على سبيل التشريف، فإضافته إضافة تشريف وخلق وليست إضافة صفة إلى موصوفها. وقالت الأشاعرة إن القرآن عبارة عن كلام الله، خلقه الله عز وجل ليعبر عما في نفسه، وهم في الحقيقة قد تلاقوا مع المعتزلة فيما ذهبوا إليه. نعم، بل قد يكون المعتزلة خيرا منهم من بعض الوجوه، لأن المعتزلة يقول هذا الذي بين أيدينا في المصحف إيش هو؟ كلام الله، كلام الله حقا. أولئك يقولون ليس كلام الله ولكنه عبارة عن كلام الله، عبارة عن كلام الله. والكل قد اتفقوا أن ما بين أيدينا في المصحف مخلوق، مخلوق. لكن الجهمية قالوا، المعتزلة قالوا هو كلام الله، وأولئك قالوا هو عبارة عن كلام الله. لأن الأشاعرة من أصول مذهبهم الباطلة أن الكلام هو المعنى القائم بالنفس وليس هو الحرف والصوت، وقالوا إنه مستحيل أن الله يتكلم بحرف وصوت، فانظر كيف خالفوا اللغة وحكموا على الله تعالى بعقولهم الفاسدة. نعم، الموحد هنا الآن في مقام مناظرة بين إيش؟ بين معطل ومثبت، بين معطل ومثبت. هذا رأي المعطل صح؟ هذا رأي المثبت في كلام الله. نعم، يقول أن الله فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته، وأنه تعالى إليه يصعد الكلم الطيب وتعرج الملائكة والروح إليه، وأنه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وأن المسيح رفع بذاته إلى الله، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرج به إلى الله حقيقة، وأن أرواح المؤمنين تصعد إلى الله عند الوفاة فتعرض عليه فتقف بين يديه، وأنه تعالى هو القاهر فوق عباده وهو العلي الأعلى، وأن المؤمنين والملائكة المقربين يخافون ربهم من فوقهم، وأن أيدي السائلين ترفع إليه وحوائجهم تعرض عليه، فإنه سبحانه هو العلي الأعلى بكل اعتبار. فلما سمع القطع هذه في بيان صفة العلو الذاتي والاستواء العرش، فنقول إن الله تعالى فوق عرشه مستو عليه وفوق جميع المخلوقات بائن من خلقه، وفسر البينونة، ليس في شيء من خلقه ولا شيء من خلقه في ذاته، فسر البينونة في قوله ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. وليس البينونة عدم المماسة مثلا، هذا لا نعلمه، يعني فلو قال قائل إن الله استوى العرش هل هو مماس للعرش أو غير مماس؟ نقول الله أعلم. إذن ما معنى البينونة التي جاءت في كلام السلف؟ معناه نفي الحلول، معناها نفي الحلول، فليس شيء حالا من المخلوقات في ذاته وليس شيء من ذاته حالا في المخلوقات، لأنه فوق كل شيء. وبهذا نعرف أن الله تعالى إذا نزل إلى السماء الدنيا لا تكون السماوات الأخرى فوقه، لو كانت فوقه لكان حالا في المخلوقات، وهذا مستحيل، فإنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته أبدا، بل هو فوق كل شيء. قد تعجز عن تصور هذا الأمر ولكنه لا غرابة. فنحن عاجزون عن تصور كل صفات الله عز وجل، وليس لنا شرعا أن نتصورها، يعني نحن عاجزون قدرا عن تصورها، ولا يحق لنا شرعا أن نتصورها، لأن تصورها معناه محاولة إثبات التكييف، وهذا أمر ممتنع. فمهما قدرت في نفسك من شيء فالله تعالى أعظم وأجل. ولهذا ليس لنا الحق في أن نتفكر في ذات الله عز وجل وصفاته، لأن ذلك أمر مستحيل، الوصول إليه مستحيل. فعلى هذا نقول إن الله تعالى لا يحل في شيء من مخلوقاته، ولا يحل فيه شيء من مخلوقاته. وهذا هو معنى البينونة التي عبر عنها السلف في قولهم بائن من خلقه. طيب، العلو أيضا ثابت لله عز وجل، لأنه العلي العظيم الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، إليه يصعد الكلم الطيب، تعرج الملائكة والروح إليه، بل رفعه الله إليه، عرج بالرسول عليه الصلاة والسلام إلى الله، وكل هذا يدل على علوه سبحانه وتعالى. يعني كل هذه المعاني لا تكون إلا للعلو. هكذا أثبت الموحد أن القرآن كلام الله حقيقة، وأن الله تعالى فوق عرشه على دائم من خلقه. فننظر ماذا كان موقف المعطل. نعم، سمع المعطل منه ذلك أمسك، ثم أسرها في نفسي وخلى بشياطينه وبني جنسه. وخلي بشياطينه وبني جنسي، وأوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وأصناف المنكر والاحتيال وراموا أمرا يستحمدون به إلى نظرائهم من أهل البدع والضلال، وعقدوا مجلسا يضيتون في مساء يومه ما لا يرضاه الله من القول، والله بما يعملون محيط. وأتوا في مجلسهم ذلك بما قدروا عليه من الهذيان والغلط والتخليط واللغط. أنا قريتها والله. وأتوا في مجلسهم ذلك بما قدروا عليه من الهذيان واللغط والتخليط، وراموا استدعاء المثبت إلى مجلسهم الذي عقدوه ليجعلوا نزله عند قدومه عليهم، ما لفقوه من المكر وتمموه، فحبس الله عنه أيديهم وألسنتهم فلم يتجاسروا عليه، ورد الله كيدهم في نحورهم فلم يصلوا بالسوء إليه، وخذلهم المطاع فمزقوا ما كتبوه من المحاضر، وقلب الله قلوب أوليائه وجنده عليهم من كل باد وحاضر، وأخرج الناس لهم من المخبآت كمائنا ومن الجوائف والمنقلات دفائنا وقول الله جأش عقد المثبت وثبت قلبه ولسانه وشيد بالسنة المحمدية بنيانه فساء في عقد مجلس بينه وبين خصومه عند السلطان وحكم على نفسه كتب شيوخ القوم السالفين وأئمتهم المتقدمين وحكم على نفسه كتب شيوخ القوم السالفين وأئمتهم المتقدمين وأنه لا يستنصر من أهل مذهبه بكتاب ولا إنسان وأنه جعل بينه وبينكم أقوال ما قلدتموه ونصوص من على غيره من الأئمة من على غيره من الأئمة قدمتموه وصرخ المثبت بذلك بين ظهرانيهم حتى بلغه دانيهم لقاصين فلم يدعنوا لذلك واستعفوا من عقده فطالبهم المثبت بواحدة من خلال ثلاث مناظرة في مجلس عالم على شريطة العلم والإنصاف تحضر فيه النصوص النبوية والآثار السلفية وكتب أئمة المتقدمين من أهل العلم والدين فقيل لهم لا مراكب لكم تسابقون بها في هذا الميدان وما لكم بمقاومة فرسانه يدان فإن كان حقا قبله وشكركم عليه وإن كان غير ذلك سمعت جواب المثبت وتبين لكم حقيقة ما لديه فأبوا ذلك أشد الإباء واستعفوا غاية الاستعفاء فدعاهم إلى القيام بين الركن والمقام قياما في مواقف الابتهال حاسد الرؤوس نسأل الله أن ينزل بأسه بأهل البدع والضلال وظن المثبت والله أن القوم يجيبونه إلى هذا فوطن نفسه عليه غاية التوطين وبات يحاسب نفسه ويعرض ما يثبته وينفيه على كلام رب العالمين وعلى سنة خاتم الأنبياء والمرسلين ويتجرد من كل هوى يخالف الوحي المبين ويهوي بصاحبه إلى أسفل السافلين فلم يجيبوا إلى ذلك أيضا وأتوا من الاعتذار بما دله على أن القوم ليسوا من أولي الأيدي والأبصار فحينئذ شمر المثبت عن ساق عزمه وعقد لله مجلسا بينه وبين خصمه يشهده القريب والبعيد ويقف على مضمونه الذكي والبليد وجعله عقد مجلس التحكيم بين المعطل الجاحد والمثبت الرمي بالتجزئة المرمي بالتجسيم، وقد خاصم في هذا المجلس بالله وحاكم إليه وبرئ إلى الله من كل هوى وبدعة وضلالة، وتحيز إلى فئة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان أصحابه عليه. والله سبحانه هو المسؤول ألا يكله إلى نفسه ولا إلى شيء مما لديه، وأن يوفقه في جميع حالاته لما يحبه ويرضاه. فإن أزمة الأمور بين يديه وهو يرغب إلى من يقف على هذه الحكومة أن يقوم لله قيام متجرد عن هواه، قاصد لرضا مولاه، ثم يقرأها متفكرا ويعيدها ويبديها متدبرا، ثم يحكم فيها بما يرضي الله ورسوله وعباده المؤمنين، ولا يقابلها بالسب والشتم كفعل الجاهلين المعاندين فإن رأى حقا تبعه وشكر عليه، وإن رأى باطلا رده على قائله وأهدى الصواب إليه. فإن الحق لله ورسوله، والقصد أن تكون كلمة السنة هي العليا جهادا في الله وفي سبيله. والله عند لسان كل قائل وقلبه، وهو المطلع على بيته وكسبه. وما كان أهل التعطيل أولياءه، وأن أولياءه إن أولياءه إلا المتقون المؤمنون المصدقون. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الظاهر لي من كلامه هذا أنه يريد أن يقول إنه مثبت ويحاكم أهل التعطيل، ودعاهم إلى هذه الخصال الثلاث وأبوا، دعاهم إلى المناظرة مقابلة وجها لوجه فأبوا، ثم إلى المكاتبة يكتب ويكتبون ولكنهم أبوا، ثم دعاهم إلى المباهلة بين الركن والمقام ولكنهم أبوا. فلما رأى أن الأمور كلها تعذرت، جعل هو رحمه الله كتب هو مناظرة بينه وبين أهل التعطيل في القصيدة الآتية ليحكم الإنسان بما يراه من خلال هذه القصيدة، لمن يكون الصواب معه. وكما شاهدنا جميعا قوة أسلوب المؤلف رحمه الله وبيانه وفصاحته، كل كتبه على هذا النحو تجدها في غاية ما يكون من البيان والفصاحة والسلاسة، حتى أن الإنسان إذا قرأها أو صار يراجعها لا يمل. نسأل الله تعالى أن يغفر له وأن يجزه خيرا. نعم، لأنه إذا تباهل القوم حقت العقوبة على من كان على خطأ. ايه بين المعطل والمثبت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل. وهذه أمثال حسان مضروبة للمعطل والمشبه والموحد، ذكرناها قبل الشروع في المقصود، فإن ضرب الأمثال مما يأنس به العقل لتقريب المعقول من المشهور. المعقولة لتقريبها المعقول من المشهود. وقد قال تعالى: وكلامه المشتمل على أعظم الحجج وقواطع البراهين. وتلك الأمثال نضربها للناس الآية وما يعقلها إلا العالمون. الآية صباحي لأنه جدا تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، هذه آخر الآية. وقد اشتمل منها على 40 مثلا، وكان بعض السلف إذا قرأ مثلا. هذه فائدة، أن أمثال القرآن 40 مثلا، والبضعة ما بين الثلاثة، فأمثال القرآن تبلغ هذا العدد، سواء أمثال الدنيا أو الآخرة أو الأعمال الصالحة أو العامل أو الرجل، كلها تبلغ 40 مثلا، مع أن القرآن أبين الكلام وأوضحه، ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى قد أثر فيه من ضرب الأمثال وقال: وما يعقلها إلا العالمون. العالمون يعني ذوي العلم، والعالمون هنا ملحق بجمع المذكر السالم، يعني ملحق ولا جمع؟ جمع. أين هو؟ جمع، لكنه من عامر ولا من مذنب؟ لا، من مذنب، لأن هذا وصف. نعم. طيب. وكان بعض السلف إذا قرأ مثلا لم يفهمه يشتد بكاؤه ويقول: لست من العالمين. الله أكبر. وسنفرد لها إن شاء الله كتاب مستقلا متضمنا لأسرارها ومعانيها وما تضمنته من كنوز العلم وحقائق الإيمان، والله المستعان عليه التكلان. هو رحمه الله عنده كتاب اسمه أمثال القرآن، فالحمد لله أن الله سبحانه وتعالى يسر له فوفى فيما وعد. هنا موجود المثل الأول: ثياب المعطل ملطخة بعذرة التحريم، وشرابه متغير بنجاسة التعطيل، وثياب المشبه متضخمة بدم التشبيه، وشرابه متغير بدم التمثيل. متضمخة بدم التشبيه، وشرابه متغير بدم التمثيل، والموحد طاهر الثوب والقلب والبدن، يخرج شرابه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. المثل أظن أن المثل هذا واضح انتظاركم، ملطخة بعدد التحريف، وهذا بالنسبة لاستعماله النصوص، فإنه لم يستعملها استعمال السلف لإجرائها على ظاهرها، بل كان يحرفها. كذلك أيضا يقول: شرابه متغير بنجاسة التعطيل، هذا باعتبار عقيدته، فالأول باعتبار استعماله للنصوص، والثاني باعتبار عقيدته، فإنه معطل للنصوص. أما الممثل فهو رحمه الله يقول ملطخة ثيابه نعم مضمخة بدم التشبيه، وشرابه إيش متغير بدم التمثيل، والظاهر أيضا أن المشبه عنده تحريف للنصوص فإنه محرف لها بلا شك. لماذا؟ لأن التحريف إخراج اللفظ عما يراد به، والمشبه أخرجه عما يراد به بلا شك، فإن الله لم يرد في هذه النصوص أن يثبت مماثلته للمخلوقين، بل أراد أن يبين كمال صفاته سبحانه وتعالى التي لا يمكن أن تشبه صفات المخلوقين. وقد بينا لكم فيما سبق أن كل صفة أضافها الله إلى نفسه فإننا لا نحتاج أن ننفي المماثلة فيها إلى قوله ليس كمثله شيء، بل مجرد إضافتها إليه مانعة من التمثيل. أو نسيتم هذا؟ واضح يا بندر؟ كيف؟ قلنا كل صفة أضافها الله لنفسه فإنها لا تحتاج إلى أن نقول ليس كمثل، إن الله لا يمثل فيها شيء، ما نحتاج أن نستدل بالآية ليس كمثل شيء، فلنقول مجرد إضافتها إلى الله فإن فيها دلالة على أنها ليست كصفة المخلوقين. لو ما قلنا، لو ما استدللنا بقول ليس كمثله شيء وضربنا لذلك أمثلة، هل تستخدمون هذا؟ طيب قلنا مثلا تضاف اليد إلى البعير وتضاف إلى الذرة، ولا يمكن أن يفهم أحد من يد الذرة أنها مماثلة ليد البعير، هل يلزم أن أقول إن للذرة يدا وليست كمثل يد الجمل؟ لو قلت ذلك لاستخف الناس بعقل، خف الناس بعقل، تحتاج أنك تنفي أن ليس كيد الذرة، نعرف هذا. إذا قال الله تعالى بل يداه مبسوطتان أضاف اليد إليه، هل يمكن أن نفهم أنها كيد المخلوق؟ لا. فيكون ذكر الأدلة التي تدل على نفي المماثلة من باب لا، من باب إيش؟ من باب التوكيد كما ذكرنا قبل، وهذا قررت عليكم. فأقول إن الممثل أيضا ثوبه مترمس بإيش؟ بدم التحريف، بدم التحريف، لأن أدلة الكتاب والسنة في صفات الله لا تدل على التشبيه قطعا. المثل الثاني شجرة المعطل موروثة على شفا جروف انهار، وشجرة المشبه قد اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، وشجرة الموحد أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. المثل الثالث شجرة، طيب هذا أيضا واضح المثل، شجرة معطل مغروسة متمكنة لكنها على شفا جوف، أدنى شيء يشتركها ويسقطها. أما المشبه الممثل فقد اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، يعني وضعت وضعا على الأرض، الأول غاية عروقة لكنها على شفا جرف، وهذه خارجة فارغة. أما الموحد فإنه شجرته أصلها ثابت وفرعها في السماء، لا تعصفها الرياح ولا تغيرها القلاقل، بل هي ثابتة وفرعها في السماء عال، ليست كشجرة مشبث اتشكت من فوق الأرض ولا كشجرة المعصب التي بنيت على شفاجر منها أو غرست. نعم السبب ظاهر لأن المؤمن بنى عقيدته لأنه يدعي أنه هو العقل يدعي أنه العاقل وأن هذا هو مقتضى الأدلة وأن هذا مثلا ينزه الله عنه فظاهر مذهبه التنزيه وأنه حق. نعم مشبه واضح أنه كل إنسان يمكنه أن يرد عليه اللي يقول الله مثلي مثل فلان مثل فلان بخلاف ذلك فإنه مموز. نعم المثل الثالث شجرة معطل شجرة الزقوم فالحلوق السليمة لا تبرعها وشجرة المشبي شجرة الحنظل فالنفوس المستقيمة لا تتبعها وشجرة الموحد طوبى يسير الراكب يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعها. المثل الرابع المعطل قد أعد قلبه واضح أيضا. طيب المعطل قد أعد قلبه لوقاية الحر والبرد كبيت العنكبوت والمشبه قد خسب بعقله فهو يتجلجل في أرض التشبيه إلى البهموت إلى البهموت وقلب الموحد يطوف حول العرش ناظرا إلى الحي الذي لا يموت. المثل الخامس الأول المعطل قد بنى له بيتا لكنه كبيت العنكبوت. نعم وأوهن البيوت بيت العنكبوت كما قال ربنا عز وجل. الثاني المشبه قد خسف به فهو يتجلجل في أرض التشبيه إلى البهموت. الظاهر أن البهموت الأرض العميقة التي ينبهم من يقع فيها ولا يعلم له حال ولا خبر فهو إذن غير مسبوع وغير مرئي ولا ينظر إلى كلامه إطلاقا. أما هذا فيقول إنه يطوف حول العرش ناظرا إلى الحي الذي لا يموت فهو مرتفع بقلبه يطلع إلى الله سبحانه وتعالى ببصيرته كل حين. مع تحيات إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.